والصيام ينقسم إلى قسمين، إلى صيام نافلة وإلى صيام واجب. النافلة معلوم، وأما الواجب فهو على قسمين، أولا الفرض وهو رمضان لا غير، الفرض وهو رمضان لا غير. الثاني ما يجب على الإنسان من كفارات، أو عندما ينذر الإنسان نذرا أن يصوم مثلا لله عز وجل شهرا أو أسبوعا أو أياما. نعم، فالواجب منهم ما هو ركن وهو صيام رمضان لا غير، ومنهم ما هو واجب عندما يجب على الإنسان كفارة مثلا ويكون فيها صيام، أو عندما ينذر نذرا فيلزم نفسه بالصيام. نعم.